ازيكم يا جماعه؟ النهارده حلقه جديده للكسيب. النهارده وزي كل مره هنتكلم عن موضوع مهم جدا في البيزنس. النهارده موضوعنا كيفيه ايجاد مصادر التمويل. مصادر التمويل لاي شخص ولاي شركه هو شيء مهم جدا عشان نعمل بيزنس. منين هجيب فلوس؟ ده سؤال كتير جدا الناس بتساله نفسها، بتقول انا معيش فلوس ان انا اعمل مشروع، او انا واصحابي معانا مبلغ صغير ومحتاجين عليه مبلغ اكبر عشان نكمل المشروع بتاعنا. ناس كتير بتبعت لي تقول لي انا ازاي اقدر اخد تمويل. في استفسارات كتيره جدا عن مجال ازاي اقدر اوجد مصدر تمويل امول بيه المشروع بتاعي، او انا عندي شركه قائمه ومحتاج تمويل علشان اكبر حجمها. اسئله كتير بتدور في نفس المجال ده. النهارده هنرد على واحد واحد فيها. واول حاجه هنقسم مصادر التمويل اللي موجوده عندنا في مصر. اول حاجه هو التمويل الذاتي، وده طبيعي جدا ان الشركه بتضخ راس مال من ممتلكاتها الخاصة، فبالتالي رأس المال ده بيبقى مش جاي من أي مصدر غير الشركاء نفسهم، وده بيبقى أسهل رأس مال ومعلوش أي عبء ولا دين على الشركة، ومفهوش ريسك بالنسبة للملاك لأن هما مش محتاجين يردوه لأي حد. فبالتالي دي أول طريقة تمويل المعتاد عليها من كل الناس. تاني طريقة تمويل للشركة هي إن أنا برجأ للمؤسسات المالية. البنك المركزي المصري نزل قرار بانه يدعم المشروعات الصغيره والمتوسطه عن طريق برنامج تمويل المشروعات الصغيره والمتوسطه. التمويل ده بقى متاح لكل المشروعات متناهيه الصغر والصغيره والمتوسطه بفايده قليله جدا بالنسبه للبزنس، 5% و7%. الاوبشن ده او الاختيار ده بقى سهل جدا للناس انها توجد مصدر تمويل، لانه ده عبء على البزنس ضعيف جدا. كان الاول البنوك بتاخد فايده منك، او الفايدة القائمة اللي في البلد دلوقتي هي متراوحة ما بين 20 و22%، والفايدة بتاعت مبادرة البنك المركزي هي 5% و7%، فبالتالي الفجوة اللي بينهم كبيرة جدا. فيعتبر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة اللي عمله البنك المركزي هو مبادرة ناجحة جدا علشان يحرك حركة الاقتصاد المصري ويدعم الشباب انها تفتح مشروعاتها الخاصة بيها. فمصدر التمويل من البنوك في الوقت الحالي هو من افضل الاختيارات المتاحة. نيجي بعد كده للي بالنسبة له الموضوع صعب انه يجهز ملف قوي يقدمه للبنك ويقدر يجيب منه التمويل، عندنا اختيار ثالث وهو الليزنج او التأجير التمويلي. في شركات بتقدم اختيار اسمه التأجير التمويلي، وهي بتأجر لك معدات او مكان او عربيات او ايا كان اللي محتاجه عشان تفتح البيزنس بتاعك مقابل اقساط شهرية، وفي الاخر بتتملك المكان او المعدة او السيارة بطريقه سلسه، لان التاجير التمويلي الشركات اللي بتقدم الخدمه دي بتبقى عاده اجراءاتها اسهل من البنوك واسهل من اي مؤسسه تانية. فلو انت قررت ان يكون تمويلك سواء تمويل ذاتي او تمويل من مصارف او تمويل من شركات التاجير التمويلي، انت لازم تحدد القيمه المتناسبه مع المشروع بتاعك. يبقى بعد ما عرفنا مصادر التمويل، احنا لازم نعرف دلوقتي ازاي نقدم الملف بتاعنا للمؤسسات الماليه دي. اولا الملف بتاعك لازم يكون ملف قوي جدا متضمن فيه كل شيء يثبت ان الشركه بتاعتك اللي لسه هتفتح او اللي مفتوحه انها سوف تدر الربح او انها تطلع فلوس او الشركه دي هتكسب، علشان المؤسسات دي عندها اداره اسمها اداره المخاطر، وبتدرس ملف ملف وبتديله ريتنج او تقييم لكل ملف. وكل ما المخاطر عندك قلت وفرصه البيزنس انه ينجح زادت، كل ما فرصه ان البنك يمولك زادت جدا او المؤسسه الماليه. فبالتالي انت لازم يبقى الملف بتاعك قوي جدا، وتقدر تخش بكل بساطه تكتب تمويل المشروعات الصغيره والمتوسطه على اي ويب سايت لاي بنك منهم، هيطلع لك كل الاوراق المطلوبه علشان تجهز ملفك. ودلوقتي يا جماعه صدقوني البلد بتدعم جدا النقطه دي، فانا بنصحكم تجهزوا ملفات فيها المشروعات اللي انتم محتاجين تعملوها وتتوجهوا للبنوك، والبنوك هتمولكم بفايده رخيصه جدا زي ما احنا قلنا من 5 ل 7%، وده هيديك فرصه ان انت تحقق حلم عمرك ان انت تعمل مشروعك اللي فعلا هيكبر كيان من غير التمويل ده ما اعتقدش كنت عملته. ما تنسوش سبسكرايب على اليوتيوب شانل وتدوسوا لايك على الفيسبوك بيج وفولو على الانستغرام. مع السلامه.